شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. نعطي في درسنا هذا نبذة عامة ومختصرة عن علوم القرآن. كان البعض يجعل علوم القرآن مرادفا لأصول التفسير، وقد بينا أن هناك فرق بين علوم القرآن وأصول التفسير، وأن أصول التفسير تدخل في علوم القرآن، لكن ليس كل علم من علوم القرآن يدخل في أصول التفسير. وابتداء نقول إن المراد بعلوم القرآن هو العلم الذي يبحث في المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم، من حيث أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وغير ذلك من العلوم التي لها صلة بالقرآن. تعريف هذا العلم، علم أو علوم القرآن، علوم جمع علم، وهي في اللغة الفهم والإدراك، وفي الاصطلاح العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا شك فيه ولا تردد ولا ظن، هذا هو العلم الذي يفيد اليقين. هذا تعريف العلم. طيب، وتعريف القرآن؟ القرآن في اللغة من قرأ يقرأ قرأ وقرآنا، هذا هو الراجح من الأقوال في اللغة التي أخذ منها القرآن، أنه من قرأ يقرأ قرأ وقراءة وقرآنا. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال بعض العلماء هو من قرن الشيء بالشيء، وعلى هذا لا يكون مهموزا، يكون القرآن هنا القرآن، لكن المعروف أنه مهموز وهو المشهور فيه. وأخذ أيضا من الجمع لأنه جمعت آياته فصارت سورا، وجمعت السور فصارت المصحف كما هو معروف. القرآن في اللغة كما ذكرنا. طيب، وفي الاصطلاح هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، الموجود بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. إذن علوم القرآن هي العلوم التي تبحث في المسائل المتعلقة بالقرآن، من حيث أسباب النزول والمكي والمدني، المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما يتعلق بالقرآن، وكذلك تتعلق بمباحث اللغة العربية التي يفهم بها القرآن، ويدخل فيها أيضا مباحث في أصول الفقه، مباحث من مصطلح الحديث. وهذا كما ذكرنا لعلنا ذكرنا من قبل أن السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر 80 علما يدخل في هذا العلم، علم علوم القرآن. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا بفضله علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.